عنه أحد فلا بد من التتابع، لأن الأداء لأن القضاء على صيغ على على صفة الأداء، الأداء لا بد فيه من التتابع، فكذلك الذي يقضي عنه ويقوم بالنيابة عنه إذا مات فإنه يؤديه على الهيئة اللازمة وهي التتابع، وكذلك إذا نذر أن يصوم شهرا متتابعا والتزم بهذا وشرط التتابع فإنه لا بد أيضا فيه من ذلك، ولا يكفي فيه أن يصوم عنه 30 شخصا يوما واحدا دفعة واحدة كما قال الحسن البصري رحمه الله. والنيابة عن الميت جاء فيها هذا الحديث عن عائشة وهذا الحديث عن ابن عباس، قوله عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه، هذا لفظ عام ولفظ مطلق، أن كل صيام على إنسان سواء كان واجبا بأصل الشرع كرمضان أو واجبا بإيجاب الإنسان إيجاب الإنسان على نفسه صوما كالنذر بأن ينذر أن يصوم أياما فإنه يوجب على نفسه صيامها، فالواجب على الإنسان سواء كان نذرا أو كفارة أو واجبا بأصل الشرع كشهر رمضان فإنه يدخل تحت هذا الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه، من مات وعنه صيام عليه صيام صام عنه وليه، والمراد بالولي هو القريب. ومن العلماء من أخذ بلفظ الحديث وقال إنه يقتصر الحكم على القريب ولا يجزئ أن يفعله الأجنبي، ومن العلماء من قال بأن الصيام والنيابة عن الميت بصيام يجزئ من القريب ومن الأجنبي، وإنما جاء ذكر القريب لأنه هو الذي يحصل في الغالب، ولأن الأقرباء هم الذين يوجدوا عندهم الإحساس والشعور والشفقة والرحمة بأقاربهم فيؤدوا ما وجب عليهم في قضاء الديون كون يقضي دينه، فكذلك أيضا يصوم عنه إذا كان عليه صيام. ذكر هؤلاء قالوا ذكر الولي ليس شرطا وإنما هو إشارة إلى الغالب وأن هذا هو الواقع، فلو صام عنه الأجنبي صح. وإلى هذا يميل البخاري رحمه الله حيث قال في أثر الحسن أو ذكر أثر الحسن وهو قوله وقال الحسن إذا صام عنه 30 شخصا يوما واحدا أجزأ، يعني إذا كان عليه صيام شهر فاجتمع 30 شخصا وصاموا عنه، لأن هذا لفظ مطلق يعني معناه أنه يشمل القريب والبعيد، وقد يكون يعني هذا الشخص أو يكون أحد الأشخاص ليس له أقرباء في هذا العدد فيقومون بالصيام عنه، فمعنى هذا إنما يكون ذلك من الأجانب أو من الأقارب والأجانب عنه من أصدقائه ومعارفه والذين تربطهم به علاقة، وإلا يكون بينهم قرابة في النسب لكن فيه مودة ومحبة وصداقة، ويكون الأجنبي يصوم عن غيره. وكما ذكرنا هذا الذي يشعر به صنيع البخاري حيث ذكر أثر الحسن، وكان من عادة البخاري رحمه الله أنه إذا ذكر آثارا بعد الترجمة فإنها تدل على اختياره وعلى ما يميل إليه من الرأي في المسألة. من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فهي قاعدة عامة، لن يقيد بنذر ولا بكفارة ولا بصوم رمضان، وإنما هو لفظ عام يشمل كل من كان عليه صوم. ثم الحديث الذي بعده حديث ابن عباس قال ابن عباس رضي الله عنهما: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه أنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. وحديث ابن عباس: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، فقال: أطلق. ما قال يعني صوم شهر، يعني رمضان ولا شهر نذر، أطلق. فالرسول صلى الله عليه وسلم أفتاه بأن يقضي عنها، وقال: دين الله أحق أن يقضى. قوله عليه الصلاة والسلام: دين الله أحق أن يقضى، ولهذا بعمومه يدل على ما رجحه البخاري من أن الأجنبي يمكن أن يصوم عن غيره، لأن التعليل بقوله عليه الصلاة والسلام: دين الله أحق أن يقضى، يشمل ما إذا قضاه قريب أو قضاه أجنبي. ثم أيضا ومثل قضاء الدين الآدميين، لأنه إذا قضاه أجنبي يجزئ ويحصل به المقصود، فكذلك إذا حصل أن قضى عنه دين الله عز وجل وحق الله عز وجل في الصيام شخص أجنبي، فإنه يجزئه، لأن قوله عليه الصلاة والسلام: فدين الله أحق أن يقضى، هذا يدل بعمومه على جواز حصول ذلك من القريب ومن الأجنبي، وهو يدل على جواز النيابة عن الميت في قضاء الصوم الذي عليه. ومن العلماء من خصص ذلك بالنذر، قال: إنه لا يصوم أحد عن أحد الصوم الواجب في أصل الشرع وهو رمضان، إنما يحمل هذا على يحمل مطلق على ما جاء في بعض الروايات من ذكر النذر وصوم النذر، لكن القول بالعموم وأنه يشمل ما كان واجبا في أصل الشرع في رمضان، ما كان واجبا بالنذر، ما كان واجبا بالكفارة، حصل بسبب الكفارة، فإنه يجزي أن يصوم عنه غيره وأن يقوم غيره مقامه، ولا يكون ذلك خاصا بالنذر، ولا يكون ذلك خاصا بالنذر، لأن قوله عليه الصلاة والسلام: فدين الله أحق أن يقضى، عام. وكذلك قوله: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، عام، يشمل كل واجب على الإنسان سواء بأصل الشرع أو بإيجابه على نفسه كالنذر. وعلى هذا الذي يبدو ويظهر أن القول بالشمول وأنه لا يخص بالنذر، أنه يشمل كل واجب لتعليم بقوله: فدين الله أحق أن يقضى، وكذلك قوله: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وهو لفظ عام يشمل النذر ويشمل غيره، فهو الأولى. لكن كما هو معلوم، ما كان في أصل الشرع ورمضان إنما يلزم القضاء عنه، أو إنما يمكن أو يصلح القضاء عنه فيما إذا كان مفرطا أما إذا لم يكن مفرط لأن كان عليه صوم من رمضان وهو مريض ثم استمر معه المرض حتى مات، فإن هذا لا يلزمه ولا يلزم غيره أن يخرج لأنه ما تمكن من القضاء، وإنما يلزم لو أنه شفي وتمكن من القضاء ولم يفعل، فهذا هو الذي مات وعليه واجب. أما إنسان مات ولم يتمكن من فعل الواجب لكونه مرض ثم مات في رمضان، أو مرض واستمر معه المرض حتى مات، فإن هذا لا يلزم، لم يكن الصيام لازما عليه لأنه ما حصل وقت يمكن أن يؤدي ولم يفعل، هذا هو الذي يمكن أن يقضى عنه. إنسان مرض في رمضان ثم شفاه الله عز وجل ولم يقضي، هذا يمكن أن يقضى عنه لأنه حصل وقت يمكن أن يؤدي فيه الواجب فلم يفعل. أما إنسان استمر معه المرض حتى مات فهذا لم يكن عليه صيام يجب أن يقضى عنه أو يلزم أن يقضى عنه. اختلاف الروايات، في إحدى الروايات 15، الرواية الأخيرة 15 يوما. نعم 15 يوما قد يحصل تكون يعني هدر، تكون هي المتعة التي جاء ذكرها في النذر، وأن هدر في هذه الرواية ويحتمل أيضا تكون من رمضان. قال: باب متى يحل فطر الصائم. وأفطر أبو سعيد الخدري حين غاب قرص الشمس، وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة قال سمعت أبي يقول سمعت عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وقال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم، فلما غربت الشمس قال لبعض القوم يا فلان قم فاجدح لنا، فقال يا رسول الله لو أمسيت، قال انزل فاجدح لنا، قال يا رسول الله فلو أمسيت، قال انزل فاجدح لنا، قال إن عليك نهارا، قال انزل فاجدح لنا، فنزل فجدح لهم، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. هذه الترجمة هي باب متى يفطر الصائم. أفطر أبو سعيد أن غاب قرص الشمس. أورد البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة هذا يقع عن أبي سعيد وحديثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود من هذه الترجمة بيان نهاية الصيام، وأنه بغياب الشمس وذهاب قرصها وإقبال الليل وإقبال النهار، وأنه لا يلزم أن يذهب الضياء وأن يأتي الظلام، بل إذا حصل إقبال الليل من المشرق وإقبال النهار من المغرب وغاب قرص الشمس وتحقق غيابه، فهذا هو الوقت الذي يكون فيه الفطر ويحل فيه الفطر للصائم. ولهذا ذكر أثر أبي سعيد وقوله لما غاب قرص الشمس، ومعنى هذا أن غياب الشمس هو الزمن الذي يحل معه الفطر للصائم، ولا يلزم بحصول الظلام وذهاب النور والضياء الذي يتبع الشمس ويأتي بعد تغيير الشمس ليس بلازم، ومعنى هذا أنه لا يلزم أن الإنسان يصوم جزء من الليل مع النهار، وأنه ينتظر بعد غروب الشمس فترة، بل المهم التحقق من غروب الشمس، فإذا غربت وغاب قرصها فهذا هو الوقت الذي يحل فيه الإفطار والذي يكون فيه الإفطار. لهذا أورد الإمام البخاري رحمه الله هذين الحديثين، الحديث الأول عن عمر عمر بن الخطاب، حديث عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي يقول فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من هنا وأشار إلى جهة المشرق، وأدبر النهار من هنا وأشار إلى جهة المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. يعني إذا وجد إقبال الليل وإدبار النهار وتحقق غروب الشمس فقد أفطر الصائم، يعني معناه دخل في وقت الإفطار، دخل في وقت الإفطار وحل له أن يفطر. ليس معنى ذلك أنه يصير مفطرا وإن لم يأكل، وإن يكون دخل في وقت الإفطار، كما يقال أنجد وأدهن إذا دخل في نجد، وهو المكان المرتفع، وأدهن إذا دخل في تهامة، وهو المكان المنخفض، يقال لهذا أدهن ويقال لهذا أنجد. وكذلك هنا يقال أفطر يعني دخل في وقت الإفطار، وليس معنى ذلك أنه يكون مفطرا بالفعل وإن لم يأكل، لأنه لو كان الأمر كذلك ما كان هناك حاجة إلى التنبيه إلى التعجيل بالإفطار، وأن الناس لا يزالون بخير ما عجلوا الإفطار، لأن الكل يكون مفطرا لو كان الأمر كذلك. ولكن المقصود بقول أفطر الصائم يعني دخل في وقت الإفطار، دخل في وقت الإفطار لأنه صار مفطرا بالفعل، يصير مفطرا بالفعل إذا أكل أو شرب، أما إذا لم يأكل ولم يشرب وقد بقي مدة بعد غروب الشمس فإنه لا يقال إنه قد أفطر بالفعل، ولكنه دخل في وقت الإفطار. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في حديث عمر قال إذا أقبل الليل من هنا وأشار المشرق، وأدبر النهار من هنا وأشار المغرب، وغربت الشمس، وهو العلامة الفاصلة التي إذا وجدت وحصلت وتحققت حصل الإفطار. ثم الحديث الثاني الذي من كان في سفر وقال انزل فاجدح لنا، صبي الجحلهم يعني يهيئ لهم الإفطار، وقال لو أمسيت، ذلك الصحابي كأنه لما رأى الضياء الذي يكون بعد الشمس يعني ظن أن الأمر يتطلب أنه ينتظر حتى يذهب ذلك الضياء، فالرسول صلى الله عليه وسلم كرر وقال انزل فاجدح لنا، ثم نزل وشرب وأفطر صلى الله عليه وسلم وأفطر الناس معه. والجدح قيل هو وضع دقيقا مع الماء وتحريكه، مجدح وعود خاص استعمل لهذا الغرض، وقيل غير ذلك، وكله يرجع إلى تهيئة ما يحصل به الإفطار، إلى تهيئة ما يحصل به الإفطار. وهذا الحديث سبق أن مر في الصوم في السفر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان صام وهو مسافر، أورد هذا الحديث فيما مضى من أجل الصوم في السفر، لأن قوله اجدح لنا كانوا في سفر فكان صائما عليه الصلاة والسلام. وهنا أورده من أجل سرعة الإفطار بعد تحقق غروب الشمس، وأن الأمر لا يتطلب أن يصوم جزءا من الليل مع النهار احتياطا، بل إذا تحقق الغروب وغاب قرص الشمس فإنه حل الإفطار، ولا يحتاج الأمر إلى أن يحتاط. الاحتياط يكون فيما إذا كان هناك غيم، وأما إذا كان صحوا والشمس ترى وغابت وذهب قرصها فهذا هو الوقت الذي يحل معه الإفطار، ولا يلزم أن يصام جزءا من الليل مع النهار احتياطا، بل المهم التحقق، تحقق غروب الشمس. قال: باب يفطر بما تيسر عليه بالماء وغيره. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حد قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله لو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح، ثم قال: إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، وأشار بأصبعه قبل المشرق. هذه الترجمة تتعلق بما يفطر به وما يكون فيه الإفطار، وأنه يفطر بما أمكن من ماء وغيره، والماء سواء كان خالصا أو مخلوطا بشيء آخر، لأن الجدح فسر بأنه وضع شيء من الدقيق وخلطه بالماء بواسطة المجدح، فهو قال يفطر بما تيسر بماء خالص أو مخلوط بشيء آخر وإذا وجد تمرا فإن الإفطار يكون به، يكون الإفطار بالتمر، فإذا لم يمكن يفطر بالماء أو بغيره بما تيسر، يفطر بالماء أو بغيره بما تيسر. والبخاري رحمه الله أورد هذا الحديث الذي مر للباب الذي قبله، لأنه هناك أورده من أجل وقت الإفطار، وهنا أورده بما يكون فيه الإفطار، وهو الماء أو غير الماء. معنى هذا أن الإنسان يفطر بأكل شيء أو بشرب شيء، لأن الإفطار يكون بذلك، لأن الصيام كما عرفنا هو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فإذا غربت الشمس استعمل ما منع منه من الأشياء المباحة فأفطر على ما تيسر من طعام من تمر أو ماء أو غير ذلك. وكما والحديث فيه فلما غربت الشمس، معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما غربت الشمس قال: انزل فاجدح لنا. فقال: إن عليك نهارا، لأنه فهم أن هذا الضياء الموجود الذي يشع الشمس والذي وراء غياب الشمس، وأن هذا مطلوب في الصيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأن غروب الشمس يحصل به انتهاء النهار ويحصل به الإفطار، وأنه لا يلزم الإنسان أن يمسك جزءا من الليل بعد غروب الشمس. قال: باب تعجيل الإفطار. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وهذه الترجمة تتعلق بتعجيل الإفطار. ورد في هذا الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ما عجل الفطر يعني بعد تحقق الغروب. بعد تحقق الغروب فيما إذا كانت صحوا والناس يرون الشمس وقد غابت وذهب قرصها فإنه يكون الإفطار. يبادر الناس للإفطار. فالسنة أن يؤخر السحور ويعجل الإفطار. وذلك اتباعا للسنة ولما فيه أيضا من الرفق بالناس حيث لا يحصل مشقة عليهم بصيام زيادة على ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس، لأنهم إذا بكروا بالسحور وأتوا به في وقت من الليل وكذلك أخروا الإفطار، يعني معناه طال زمن الصيام، وهذا فيه مشقة. والشرع جاء في التخفيف والتيسير، فيختار لتحقق غروب الشمس. أما كونه يضاف إليها وقت إلى طلوع النجوم وإلى اختلاط الظلام كما يفعله اليهود كما يفعله الرافضة، فهذا خلاف الحق وخلاف ما جاءت به السنة. فاليهود يؤخرون حتى تظهر النجوم، والرافضة مثلهم ويشبهونهم في أمور كثيرة، وهذا منها، لأن اليهود والرافضة بينهم شبه كثير ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في أول منهاج السنة، وهذا منه، لأنهم كانوا يشابهون اليهود في تأخير الإفطار إلى ظهور النجوم واختلاط الظلام. والسنة جاءت بتعجيل الإفطار وأن الناس لا يزالون بخير ما عجل الإفطار، فإذا أخروه إذا أخروا الإفطار معناه أنهم لم يحصلوا بهذا الذي بينه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أنهم لا يزالون بخير. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن سليمان عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصام حتى أمسى، قال لرجل انزل فاجدح لي، قال لو انتظرت حتى تمسي، قال انزل فاجدح لي إذا رأيت الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. وهذا أيضا يعني هذا الحديث مرة يعني في مواضع متعددة، وهو هنا يشير فيه التعجيل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمسى يعني وغربت الشمس كما جاء في الرواية السابقة قال انزل فاجدح لي، قال لو أمسيت، لأنه فهم أن هذا الضياء الذي وراء الشمس أنه من النهار وأنه يمسك الإنسان فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين أن النهار الواجب صومه إنما هو غروب الشمس، وأن هذا الضياء الذي يكون وراء غيابها لا يعتبر من النهار ولا يعتبر ولا يصومها الإنسان، وإنما يصوم الإنسان إذا تحقق الغروب، إذا تحقق الغروب عند ذلك انتهى وقت الصيام، فله أن يفطر. فيه تعجيل الإفطار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما غربت الشمس قال انزل فجدا، يعني يريد أن يعجل الإفطار. ثم أيضا هذا يبين لنا أن معنى قول أفطر الصائم يعني معناه أنه دخل في وقت الإفطار، لأنه أفطر بالفعل، لأنه لو كان الأمر كذلك كان أفطر وهو يمشي، وأنه حصل منه الإفطار وهو أمره بأن ينزل ليجدح، يعني يهيئ له طعام إفطار يحصل به إنهاء الصيام الذي أمسك فيه من طلوع الفجر حتى يكون الأكل بعد تحقق الغروب. قال: باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس. وقال: حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس، قيل لهشام فأمروا بالقضاء قال: بد من قضاء. وقال معمر: سمعت هشاما لا أدري أقضوا أم لا. هذه الترجمة تتعلق ب قال: باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس. إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس يتعلق فيما إذا حصل الإفطار ظنا للغروب ثم تبين أن الشمس لم تغرب، ثم تبين بأن الشمس لم تغرب، ما الحكم في ذلك؟ يعني هل يصح صيام ذلك اليوم أو يقضى؟ وأنه لا يصح بل يجب قضاؤه. أورد البخاري في ذلك هذا الحديث، وأن الناس صاموا في زمن رسول صلى الله عليه وسلم وكان في يوم غيم فأفطروا ثم طلعت الشمس، يعني تبين بأنه ما حصل غيابها، كان الغيم معناه أنه كان الغيم شديدا وصار هناك ظلمة فظنوا الغروب، ولكنها بعد ذلك تجلى الغيم فظهرت الشمس عليهم وأنها لم تغرب. الحديث سكت عن القضاء وليس فيه نص على أنه حصل القضاء أو لم يحصل القضاء، لكن هشام بن عروة هو أحد رواة الحديث، قيل له: هل قضوا؟ قال: بد من قضاء، يعني لا بد من قضاء، يعني القضاء لا بد منه لأنهم ما حصل منهم صيام ذلك اليوم بأكمله، بل أفطروا قبل غروب الشمس. وفي رواية أنه قال إنه لا يدري هل قضوا أو لم يقضوا، هل قضوا أو لم يقضوا. إذن فالحديث سكت عن إثبات القضاء أو نفيه، لهذا اختلف العلماء في هذه المسألة، وجمهورهم ذهبوا إلى أنه يجب القضاء، لأن الأصل هو بقاء النهار، ولا يجوز الخروج عن الأصل إلا بتحقق خلافه وهو حصول الغروب. فإذا أفطر أو حصل الإفطار في النهار فإن فيه خروج عن الأصل، بغير يقين فيجب القضاء. ومن العلماء من قال بأنه لا يقضي والذي يبدو ويظهر أن القول بوجوب القضاء هو الظاهر، لأن الأصل هو بقاء النهار ولم يأتي ما يدل على عدم القضاء. ثم أيضا هذا هو الذي فيه الاحتياط في الدين، وهذا بخلاف لو حصل الشك في طلوع الفجر، لأن الأصل بقاء الليل حتى يتحقق الطلوع، وأما هنا الأصل بقاء النهار فذاك باق على الأصل وهو الليل، وأما هذا البقاء على الأصل وهو النهار حتى يتحقق طلوع حتى يتحقق غياب الشمس. القول الراجح في هذا هو ما ذهب إليه الجمهور جمهور العلماء، أنه يجب القضاء بذلك اليوم الذي حصل فيه الإفطار فيما إذا طلعت الشمس وتبين أن الإفطار ليس في محله وأن الشمس لم تغرب، لأنه يجب قضاء ذلك اليوم. لكن هناك مسألة جديدة، وهي ما لو أن إنسانا أفطر مثلا في جدة ثم بعد الإفطار ركب الطائرة متجها إلى الغرب، وبعدما ارتفعت الطائرة وإذا الشمس موجودة، فمثل هذا لا يقال إنه لم يفطر وأنه يعني حصل له أن الشمس طلعت، لأن سيره بهذه بسرعة الطائرة إلى جهة الغرب لا يعني أنه طلعت الشمس عليه، لأنه ولحق الشمس، قد يستمر معها وقد يستمر معها فترة حتى تغيب. ومثل هذا لا يؤثر لأنه أفطر عند غياب الشمس، عند إفطاره قد غابت الشمس، وإنما الشمس طلعت عليه لأنه لحقها بالطائرة مثل هذا لا يؤثر، فله معلوم الشمس تغيب عن أناس وتطلع على أناس وهي مستمرة في سيرها فمثل هذا إذا حصل الإفطار في كون الغروب تحقق ثم ركب الطائرة وطلعت عليه الشمس فإنه يعتبر مفطرا، لأنه حصل منه الإفطار في وقته، فلا يلزمه أن يمسك، ولا يقال إنه طلعت عليه الشمس فيجب عليه أن يقضي، ليس لأن اليوم الذي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في حقه حصل، فلا يلزمه القضاء لكون الشمس طلعت عليه لكونه لحق هذا الطائر. لو كان العكس، قام من جدة وجهة الرياض، قام من الغرب إلى جهة الشرق، وعند إقلاع الطائرة الشمس موجودة، لكن بعد ما اتجه إلى جهة الشرق، العبرة بالوقت الذي تغرب الشمس عليه فيه. الإنسان كما هو معلوم قد يطول عليه النهار وقد يقصر النهار، فهو إذا أمسك في بلد وسافر إلى جهة الغرب يمسك في البلد الذي تغرب عليه الشمس فيه، وعلى هذا يطول عليه النهار. فالذي يمسك في الرياض ثم يأتي إلى المدينة يصوم بزيادة نصف ساعة على صيامه في الرياض، لأن العبرة في الوقت إن المكان تغرب عليه الشمس فيه. وقد يكون العكس، لأن يعني يكون أمسك في المدينة ثم يعني سافر في آخر النهار ووصل الرياض، فإن مدة الصيام تقصر في حقه نصف ساعة، تقصر نصف ساعة عما يكون عليه ابن عشر، يجوهم عليه ابن عشر، ليس لأنه واجب عليه، ولكن ليتمرنوا وليتعودوا وليألفوا هذا العمل حتى إذا جاء وقت البلوغ وإذا هم قد ألفوا ذلك واعتادوه، ولا يكون جديدا عليهم ولا يكون غريبا عليهم، بل يكون مألوفا لهم. ولهذا أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة، يقوله باب صوم الصبيان، المقصود بذلك تعويدهم وتمرينهم على صيام رمضان وعلى صيام النفل. لهذا أورد البخاري رحمه الله أثر عمر وحديث الربيع بن معوذ المتعلق بصوم عاشوراء، وأن الصبيان وأنهم كانوا يصومون صبيانهم ذلك اليوم، وأنهم يعطونهم ما يلحونهم به إذا طلبوا الطعام أو إذا أرادوا الأكل والشرب، أعطوهم لعبا من العهن وهي الصوف ليتسلوا بها وليتلهوا بها حتى يأتي وقت الصيام وقت الإفطار. وأثر عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه لما جيء بنشوان السكران قال: ويلك وصبياننا صيام، يعني كيف تفطر وكيف يحصل منك الأقدام على أمر محرم الوقت الذي الصبيان وهم غير مكلفين يصومون ويمرنون على الصيام ويعودون على الصيام؟ فضربه، يعني أقام عليه الحد، قام عليه الحد. محل الشاهد منه وصبياننا صيام، يعني معناه أن الصبيان كانوا يصومون، هذا هو الذي كان عليه الصحابة يمرنون أولادهم ويدربونهم حتى يكونوا على استعداد وتهيؤ لهذا الواجب عند حصول زمن الوجوب وهو البلوغ. وحديث الربيع النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من أصبح صائما يوم عاشوراء في يوم عاشوراء فليمسك، ومن أصبح مفطرا فليصم. قيل أن هذا يدل على أن صوم عاشوراء كان فرضا في أول الأمر، وهذا قد قال به بعض العلماء، وجمهورهم قالوا إنه لم يكن فرضا، وأن أول ما فرض إنه شهر رمضان، وإنما كان على سبيل الاستحباب وتأكيد الاستحباب، وأنه مبني على استحبابه لا على أنه كان مفروضا متحتما، وأنه فرض أول ما فرض على الناس صوم عاشوراء. العلماء اختلفوا في ذلك، منهم من فهم من هذه النصوص أنه فرض لازم وكان هذا قبل رمضان، ومنهم من قال بأن المقصود بذلك تأكيد الاستحباب وتأكيد الندب، وأنه يوم عظيم، يوم صيامه له شأن كبير وشأن عظيم. باب الوصال، يعني آخر الحديث بعد الوصال بس نقل يجيب على من يجيب على الجسد. يقول يعني ما علاقة هذه الترجمة بالتي قبلها؟ هذه الترجمة باب صوم الصبيان، والتي قبلها باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس، ما في تناسب؟ كلها مراجع تتعلق بالصوم، ولما ذكر يعني الأحكام المتعلقة بالصوم وهي من بالنسبة للكبار لأنهم هم المكلفون والمخاطبون، لا ذلك أقرب صوم الصبيان.